الدواي مدري كل يونو عوز الدواء نريد قيمة يونو إيوا غورا واش إيوا غورا شوا بياني زمو زايدو غيان هالسريني هوازك زايدي مدري كل أولادي عود بنا قوتني غرم غمونا أوا غورا واشي وغورا شاوا أوا يا ذي غمو دايدو غيام السريني أوا ذكا يا عشب الزكوكو عود بنا قوتني غرم نامونا أوا غورا واشي وغورا شوا أوا يا ذي غمو زيدو غياب يسريني أوا ذكا ذي ساسا إيوا غورا وواشي وغورا شوا أيا دي غردو داي بغانا تفيني I'm gonna need you to tell me.